أكم من ذوي علم وليس لهم قبول عند الناس، كم من متوسط العلم بحسن الخلق يحوز على القلوب جميعها وهو ليس له من العلم إلا الأساسيات، لكن يحوز القلوب بالود والرحمة وحسن الخلق والأدب وتقدير اللي أمامه، وإن كان محاور مضاد، وإن كان محاور مضاد. في نقاط أساس الدعوة لازم أنت تفهميه، الرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب القرآن العظيم دعوا إلى المجادلة بالحسنى، فكيف أنا وأنا لست على هذا العلم اللي كان عند الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولا الإيمان ولا الحب الشديد لعلو الدين بلا أي حظ نفس، إزاي أنا ما بكونش هم لي قدوة؟ هم لابد يكونوا لي قدوة، ولابد إن هذه القدوة تكون لي عون على إني أنا أعلو أمامي. احذر احذر احذر كل الحذر، تبيان أنا أسلم على إيدي 5، لا ده أنا 10، لا ده أنا قطيع كامل من الفرق اهتدوا. لو وفقت فمن الله، لو رزقت فهو اللي أعانك، فبمقدار توكلك على الله فهو حسبك. بمعنى ما من طريق تبدأه إلا بالتضرع وإلا بالذل وإلا بالخشوع وإلا بالاستجداء، تستجدي من الله عز وجل لتأييده ونصره. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. لابد يكون عندكم الوازع للي بتعمله أعلى ما تعمله. تخيل إن أنت تدعو وتأتي يوم التغابن وأنت مغبون، لما غبنت؟ لأنك لم تسعى إلى الإحسان واستنيت عند ليفل الإيمان. أنت لم تسعى إن أنت تكون محسن، والله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، إن الله يحب المحسنين، دي أقوال الرسول وأقوال الكتاب. فكيف أنا لا أدخل المكان وأنا مانيش محاولة مع فقر شديد إني أكون محسنة؟